وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. لغة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المصنف رحمه الله ابتدأ هذا الكتاب بكتاب الصحابة لأنها أهم شيء في الصلاة، ثم أعقبها بذكر إزالة النجاسة وذكر الأواني وذكر أحكام الحيض وما يتعلق بذلك، لأن هذه كلها مما يشترط وجود انتفاء الموانع للصلاة. ثم ذكر الصلاة وأحكام الصلاة وما يتعلق بها، ثم ذكر أحكام صلاة أهل الأعذار وأحكام صلاة التطوع والتراويح والوتر وغير ذلك، ثم ذكر أيضا الجمعة والاستسقاء والكسوف وما تعلق بذلك، ثم ذكر بعد ذلك الصلاة على الجنازة لأنها نوع من الصلاة، ثم أعقبها بما يتعلق بالميت من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه إلى غير ذلك. لما انتهى من ذكر الصلاة وهي أهم شيء في الدين، أهم شيء في ديننا بعد الشهادتين هي هذه الصلاة العظيمة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، ولما انتهى من جميع ما يتعلق بالصلاة أعقبها بذكر الزكاة. والزكاة قرينة الصلاة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ولعظمها ولأهميتها كل ما ذكر جل وعلا الصلاة ذكر الزكاة بعدها لأهميتها. ولذلك ورد أكثر من 80 موضع في القرآن الكريم ذكر الصلاة مقرونة بالزكاة، وذكر الزكاة مقرونة بالصلاة. فالزكاة من أهم الأمور، وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. والزكاة سميت زكاة لأنها تزكي المال، بمعنى تطهره، وتزكي النفس بمعنى أنها تطهر النفس من الشح والبخل. فمن أخرج زكاته كاملة هذا انتفع عنه اسم البخيل، لأن هذا الذي أوجب الله عليه، وما زاد على ذلك فهو تطوع. لكن الزكاة واجبة، فالزكاة تزكي النفوس وتطهرها من الشح والبخل، وكذلك تزكي المال بمعنى تنميه وتزيده وتبارك فيه. فإذا حافظ المرء على أداء الزكاة فإن هذا من أسباب البركة في المال، ومن أسباب نموه، ومن أسباب حفظه عن الآفات، كما أنها أيضا تزكي النفوس وتطهرها. والله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه في الأعمال الصالحة، ومن أهمها الزكاة، الصلاة والزكاة وأركان الإسلام. فهذا الذي قد حصل له الفلح فهذه زكاة. وفي اللغة الزكاة النمو والزيادة، ولذلك يقال في اللغة: زكى الزرع إذا زاد عن ما يظنون. فقد يكون هذا الزرع يقدر مثلا بألف كيلو، فإذا حصد وإذا يجي 1500 فيقال زكى وزاد. وهذا الزكاة من أسبابه، فلذلك سميت زكاة من أسباب النمو والزيادة والبركة ودفع الآفات عن المال. والزكاة تجب في 4 أنواع من المال: تجب في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وتجب في الخارج من الأرض الزروع والثمار لذلك مما تجب فيه الزكاة، وتجب في الأثمان، والأثمان التي هي الأموال النقدية كالذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وتجب في عروض التجارة وعروض التجارة هذا هو أوسعها، لأن كل ما استعملته في التجارة هذا فيه زكاة، سواء من السيارات أو من الأدوات أو من الأطعمة أو من الأراضي أو من أي شيء. فإذا جعلت مالك من أجل أنك تبيع وتشتري فيه في أي نوع من الأموال، هذه عروض التجارة، وسميت عروض لأنها تعرض للبيع، معروض للبيع. هذه العروض هذا يجب فيها زكاة، ولكن كل شيء مقدار نصيبه من الزكاة مبين. أما الإبل والبقر والغنم فهذا زكاته من نوعها، ولها تحديد، 5 من الإبل فيها شات، والعشر شاتان، وال15 فيها شياه، وال20 فيها 4 شياه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهكذا. ثم أيضا كذلك في كل 30 من البقر تبيع أو تبيع، وكذلك أيضا الغنم في كل 40 شات إلى أن تتم 120، فإذا زادت واحدة 121 صار فيها شاتان، وهكذا. ثم تستقر الفريضة في كل 100 شات، إذا زادت عن 300 كل 100 فيها شات. وأما النقود كالذهب والفضة وما يقوم مقامها فزكاته ربع العشر، ربع العشر، والربع العشر شيء قليل، يعني من 40 جزء واحد. فالله أعطاك هذا الخير وأعطاك هذه النعمة وأفرض عليك ربع العشر، جزء واحد من 40 جزءا، فلا ينبغي أن الإنسان يبخل فيه ولا أن يتعاظمه. فالذي أعطاك هذه الأشياء هو الذي أمرك بإخراج الزكاة، وهذا مكمل لدينك. ثم أيضا إخراج الزكاة تستفيد منه فوائد عظيمة، يحفظ الله مالك وينمي ويبارك فيه وتسلم من الإثم، ثم مدخرا لك يوم القيامة تتاب عليه. ولذلك يعبر بعض الفقهاء رحمهم الله: إن الله أعطاك الكثير وأرضى، وطلب منك القليل قرضا، إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فينبغي للمسلم أن يبادر في مثل هذا، عندما يحصل له ولو عندما يكمل عنده نصاب يبادر ويفرح بهذا ويحمد الله أن الله سبحانه وتعالى يسر له هذا الشيء، من أجل أن يزيد ماله ويبارك الله فيه ويحميه عن العذاب، وهي أيضا ركن من أركان الدين وخطر في ترك الزكاة والعياذ بالله. أبو بكر قاتل الذين منعوا الزكاة، قاتلهم قتال، والصحابة اتفقوا على قتال الذين منعوا الزكاة. ولذلك قال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وأجمع الصحابة على هذا وقاتلوا الذين منعوا الزكاة، كل الصحابة رضي الله عنهم. فالزكاة أمرها عظيم، فينبغي للمسلم أن يبادر عليها لما فيها من الفوائد العظيمة. فهذه الزكاة التي هي ركن من أركان ديننا، والتي هي أيضا من محاسن دين الإسلام، من محاسن الدين، لأن لما أغلاك الله فرض عليك هالشيء القليل تعطيه الفقراء والمساكين وتعطيه من حولك. فإذا أعطيتهم الفقراء والمساكين القريبين منك كالجيران والأقارب ونحو ذلك، يقول هذا أبلغ، ينفع عنك اسم البخيل ويبارك الله فيك. وهم أيضا بدل ما يشوفون الأموال عندك وربما يحسدوك وربما كذا، إذا كنت تعطيهم من الشيء تسمح نفوسهم ويحبونك ويدعون لك بالبركة ولا يغطونك على هذا المال إذا أعطيتهم جزء منه. فهذه من حكم الشريعة، وهذه من محاسن ديننا، دين الإسلام ولله الحمد. فتساوي الفقير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن مرشدا ومعلما وقاضيا وحاكما رضي الله عنه وأرضاه، وقال: ادع أهل الكتاب الذين هناك وأخبرهم أن الله افترض عليهم بعد يخبرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، بعد ذلك اخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذا ردت على فقرائهم انتفع الفقير وأحبك على ما تبذل له ودعانك بالخير والبركة ونميت مالك وطهرت مالك وزكيت نفسك. فهذه الزكاة التي فرضها الله من محاسن ديننا ومما أيضا أجر عظيم يجري لك وتلقاه يوم القيامة أمامك. هنا لغة النماء والزيادة. نعم، الزكاة في اللغة النماء والزيادة، هذا سمية الزكاة، تنمي المال وتزيده. نعم. يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح. نعم، تطلق على المدح، ولذلك يقول الله فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوا أنفسكم. ما ينبغي له يمدح نفسه ويزكي نفسه، أنا كذا أنا كذا، لا، لأنها على المدح والنماء والتطهير، تطهر النفوس من الشح وتطهرها من الذنوب، لأن من لم يخرج زكاته فهو والعياذ بالله على خطر عظيم، عليه ذنب عظيم. نعم. وتطلق على المدح والتطهير والصلاح. وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيهم الآفات. نعم، يزيد ويقيه الآفات. فهذا لو أن زكاة مستحبة، لو هي واجبة وفرض عليك وتعذب على تركه يوم القيامة، لو هي بس زيادة أجر، ما دامت أنها تزيد المال وتحفظه ينبغي الإنسان يبادر فيه. إذا عرم من الله سبحانه وتعالى بإخراج الزكاة يزيد ماله ويحفظ ماله، ينبغي أن يسارع عليه من أجل هذا، ومن أجل تطهير النفس، ومن أجل أيضا استجابة الأمر لأمره، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذا هو الدين. ففيها من الفوائد العظيمة، ولا يبخل بها إلا من حرم. المحروم والعياذ بالله هو الذي يبخل بالزكاة، فتكون سببا للآفات التي تصيب ماله، وتكون نقص في دينه والعياذ بالله، وربما يحرم ماله وربما لم ينتفع من ماله. وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة. نعم، في الشرع تعريف الزكاة أنها حق خاص من مال خاص لفئة مخصوصة وهم الفقراء. والحمد لله هنا شيء من الأموال ما فيه زكاة، الخضروات والخضروات هذه ما فيها زكاة، حاجة كنت تحتاجها لنفسك ما فيه زكاة. ربما انك تسكن في بيت يسوى 200 ألف 300 ألف مليون، ما عليك فيه زكاة، هذا كثر حاجك ما فيه زكاة الحمد لله. تركب سيارة مثلا تشري مثلا 40 ألف 50 ألف أو أكثر أو أقل، ما فيها زكاة لأنها قدر حاجك. فالزكاة إذا فاضل الحاجة منك، صار عندك مال وتم مضى عليه سنة وانت ما احتجته، تخرج ربع. فهذا شيء من الله سبحانه وتعالى، شيء يسير، شيء يسير وأجر كبير. ينبغي للمسلم أن لا يتأخر عن هذا الشيء ويبادر فيه بنفس طيبة وبنفس سمحة استجابة لأمر الله. وفي الشرع حق واجب في مال خاص، في مال خاص، في الإبل وفي البقرة وفي الغنم، في الزروع وفي الثمار، في الأثمان الذهب والفضة وما يقوم مقامه، في عروض التجارة. لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. لطائفة مخصوصة هم الفقراء والمساكين، وهم من ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الله عليم بمن يؤديها ومن لا يؤديها، حكيم في شرعه. الله سبحانه وتعالى عليم بما يصلح عباده وحكيم في شرعه وحكمته سبحانه وتعالى. هؤلاء أصحاب الزكاة ولا يلزم أن تعمم على هؤلاء الثمانية. لو عطيتها فقير زكاتك يكفي، أو عطيتها مسكين يكفي، أو بذلتها في سبيل الله يكفي. فهي في مال مخصوص لطائفة، وهم من ذكرهم الله لطائفة مخصوصة المذكورون في الآية الكريمة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية الكريمة. في وقت مخصوص. نعم، في وقت مخصوص وهو تمام الحول. إذا تم المال عندك 12 شهر وجب عليك إخراج الزكاة، ولا يجوز تأخيره. أما تقديمه ففيه خلاف، أجاز العلماء رحمهم الله بناء على بعض الحديث إن يجوز للحاجة إذا رأى بالناس حاجة يقدم زكاته لسنة أو سنتين فقط، ولا يجوز أكثر من هذا، ولكن ما يجوز يأخره. إذا وجبت الزكاة وجب عليه أن يخرجها لأصحابها وهم الفقراء والمساكين. نعم. تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام. نعم، تجب الزكاة. ذكر مصر الآن أول ما ذكر بهيمة الأنعام، ثم أيضا بهيمة الأنعام من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن لطفه بعباده أنها تجب في السائمة، ولذلك قال المصنف تجب في سائمة بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والسائمة هي التي ترعى، التي ترعى هي هذه هي السائمة، يعني تسوم النبت العشب ترعاه، فإن كانت ما ترعاه أن تنفق عليها فيه ما فيها زكاة، لكن زكاة إن كانت للتجارة ففيها الزكاة، وإلا كانت ما هي للتجارة، ما هي للتجارة. الحاجة عندك 3 بعارين 5 بعارين الحاجة تروح عليها أو كذا، هذه ما فيها زكاة. لكن لو تركتها ترعى سنة وتبعت صار فيها زكاة. فالسائمة هي التي ترعى، وإن اشترى لها من المباح ما تأكله شراء ما فيها زكاة. نعم، إلا زكاة العروض إذا شريها للتجارة، كما يكون الإنسان مثلا يشتري 50-60 من الإبل ويعلقها من أجل تسمن ويبيعها، هذه حكم التجارة، تشوف كم قيمتها وتطلع ربع عشر منها، أو الغنم أو البقر ونحو ذلك. نعم. والخارج من الأرض. نعم، السائمة يعني الإبل أو الغنم التي ترعى، وكذلك الخارج من الأرض. والخارج من الأرض المراد به الثمار والحبوب، وهذه أيضا لها شروط، أن مراد الشيء الذي يمكنك أنك تقطفه وتكنزه، مثل التمور والعنب، التمر أو العنب الذي تبيع تسوي زبيب ونحو ذلك، هذا فيه الزكاة. أما بالنسبة إلى الخضروات مثل الفاكهة أو مثل الخضروات، هذه ما فيها زكاة، لأن هذه ما تدخر، هذه تنتهي وقتها، فمثل هذه ما جعل الله فيها زكاة، لكنه ينبغي للمسلم أن يتصدق منها، لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده. من نعمة الله عليك إنك إذا كان عندك خضروات أو فاكهة إنك تتصدق منها، جيرانك ومن حولك وكذا تطعمهم منها، وإلا ففيها زكاة. لكن التمور اللي يتجمع منها أشياء كثيرة، وكذلك مثل الحبوب كالبر والشعير والأرز وغير ذلك، هذا فيه زكاة إذا بلغ نصابه، وسيأتي بيان نصاب كل واحد منها. نعم. والأثمان وعروض التجارة. نعم، والأثمان هو الأثمان المراد بها الذهب والفضة، وكذلك ما يتعامل به الناس اليوم من الأوراق، إنما ما تقدر بقيمتها من الذهب والفضة. نعم. وعروض التجارة الشيء الذي تتجر به، وهذا ما له حد، يمكنك تتجر بالإبل، يمكن تتجر بالغنم، يمكن تتجر بالبقر، يمكن تتجر بالتمور، يمكن تتجر بالحبوب، يمكن تتجر بالأراضي، يمكن تتجر بالسيارات، يمكن بالسلاح، يمكن بالأقمشة، فالشيء الذي تتجر به في ربع العشر تقدره ما عندك في كل سنة، فإذا بلغ مثلا 1000 ريال ففيه 25 ريال، وهكذا فيه ربع العشر. نعم. ويأتي تفصيلها. نعم، سيأتي تفصيلها إن شاء الله. نعم. بشروط 5. نعم، شروط الزكاة 5، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، إنه ما ألزمك تخرج زكاتك حتى تتوفر هذه الشروط. فإذا توفرت هذه الشروط وجب. إذا كان عندك قليل من المال ما في زكاة، إن ما حال أكلت وما حال عليها الحول فلا فيه زكاة. إن كان لك حق ما تدري هو يجيك وما يجيك وكذا أو ما استقر فلا في زكاة حتى يستقر في ملكك، وهكذا. فهذا من لطف الله. نعم. أحدها حرية. نعم، الحرية أن يكون صاحب المال حر، أما غير الحر فليس عليه زكاة لأنه لا يملك شيئا. المملوك ما يملك شيء، والمال الذي بيده ليس له إنما هو لسيده، هو والمال الذي بيده لسيده، فوجوب الزكاة على السيد ليست على الأبد. ولو كان أنه معه المال ويتصرف كذا لكنه ما يملك شيء، مثل ما يقول بعض العوام الرعي السعيد والسعيد والرعي سيده، فهو ما يملك شيء له وما بين يديه من المال لسيده، فالزكاة تجب على السيد. نعم. فلا تجب على عبد لأنه لا مال له ولا على مكاتب. ولا على مكاتب، والمكاتب عبد، ولكن نفرق بينهما، لأن المكاتب هو العبد المملوك الذي يشتري نفسه من سيده، هذا مكاتب. مثلا يقول لسيده أنا أبي أشتري نفسي منك ب10,000 وكل سنة أجيب لك 2,000، قال ما يخالف، اتفق هو وياه على هذا، أروح أشتغل وكل سنة تجيب لي 2,000 ولا سدت فأنت حر. هذا هو المكاتب. كذلك المكاتب ما يملك شيء حتى تكمل حريته، لأنه لو ما أدى، لو ما حصل يجيب شيء، فهو راجع إلى العبودية، فلذلك ما يجب عليه شيء. ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام. نعم، لأنه عبد وملكه غير تام، والنبي عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إذا ما سدد جميع شيء ولا يزال في العبودية. نعم. وتجب على مبعض بقدر حريته. نعم، المبعض بقدر حريته. يمكن شخص يكون بين شخصين، شخص مملوك عبد ملكه 2، ثم احدهما اعتق جزءه اعتقه والثاني لا ما اعتقه، هذا مبعض، نصفه حر ونصفه مملوك. فاذا كان بيده مال فهو بمقدار ما فيه من الحرية يزكي اللي هو يملك، ومن اللي ما يملك سيده. نعم. الثاني. نعم. والثاني اسلام. نعم، هذا الحرية شرط المال ان يكون حر، لان الحر هو الذي يملك، اما العبد الرقيق لا يملك شيئا فلا يجب عليه شيء لانه ما يملك شيئا. نعم. الثاني. نعم. اسلام. الثاني ان يكون مسلم، لان الكافر ما يطالب بالزكاة، الكافر يطالب بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة ثم بالزكاة. فهو اذا ما امن ما شهد الليل ولا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا التزم بالصلاة ما يطالب بالزكاة، لأنه مطالبنا أولا بالإسلام. ثم لأن النبي لما أرسل معاذ قال إنك تأتي قوما من الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الإسلام أول الدعوة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك وفإنهم أجابوك لذلك آمنوا شهيد وأن محمد رسول الله، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، لا تظلمهم، هذا صاروا مسلمين، شهدوا لا إله إلا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا مسلمين، احذر أن تظلمهم، هذا مسلمين لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وإن امتنعوا من هذا كل من الشهادة والصلاة فهذا يجب قتالهم، أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد. نعم، الكافر ما تجب عليه لأنه مطالب بالإسلام قبل، والزكاة والصلاة من فروع الإسلام، لكن مطالبا بالأساس أصل الإسلام. نعم. فلا يقضيها إذا أسلم. نعم، ما يقضيها إذا أسلم. لو إنسان مثلا صاحب مال وهو كافر ثم هداه الله للإسلام وقال والله أنا مضى علي سنين عندي أموال ولا زكيت منها شيء، نقول ما عليك شيء، الإسلام يجب ما قبله، الإسلام خلاص مسح عن كل شيء إذا دخلت في الإسلام. النبي يقول الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، فهو يبتدي من حين إسلامه يبتدي بالصلاة وبالزكاة وبكل شيء ولا يطالب بما سبق. والثالث ملك النصاب. نعم، الشرط الثالث أن يملك نصاب، ما كان دون النصاب فلا فيه زكاة، ونصاب كل شيء بحسبه، نصاب الإبل له الإبل والغنم والبقر كما سيأتي بيانها، ونصاب الأثمان كذلك، ونصاب الخارج من الأرض كذلك، ونصاب العروض مثل نصاب الأثمان لأنها تقدر بثمن. نعم. ولو لصغير أو مجنون. نعم، الزكاة تجب على الصغير وعلى المجنون، ما دام أنه مسلم تجب عليه زكاة، ولا يقال والله هذا يتيم وماله كذا أو الزكاة تنقصه، لا، أوجب الله الزكاة حتى في مال اليتيم وحتى في مال المجنون، وليه يجب أن يخرج الزكاة من ماله. نعم. ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة، فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. نعم، إن نقص عن النصاب، كل نصاب سيأتي بيانه وهو في الذهب 20 مثقال وفي الفضة 100 درهم، منقص عن هذا فلا فيه شيء، أو الإبل 4 من الإبل ما فيها زكاة، أو 39 من الغنم ما فيها زكاة، أو 29 من البقر ما فيها زكاة لأن ما بلغت النصاب، فالذي ما بلغ النصاب، أو كذلك أيضا بالنسبة للثمار وبالنسبة للحبوب غير ذلك لابد من الزكاة، فهذا إذا نقص عنه فليس فيه شيء، إذا بلغ النصاب ففيه كل شيء بمقداره. نعم. والرابع استقراره، أي تمام الملك في الجملة. نعم، تمام الملك، أن يكون ملكه تام من عليه، فإن كان الملك مضطرب ما يدري هو يجي أو ما يجي أو كذا أو في نزاع أو كذا، لا، ما عليه زكاة حتى يثبت ملكه صحيح عليه، من هنا يبدأ الزكاة. نعم. فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. إلا الركاز، نعم، أما الركاز هذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيه الخمس كامل، وذلك من حكمة الله جعل الزكاة على حسب المال، إن كان فيه كلفة ومشقة جعل الزكاة قليلة، وإنسان هو ما فيه كلفة ولا مشقة صارت الزكاة أكثر، والركاز فيه الخمس، ولما كان فيه الخمس وهذا جزء كبير واحد من 5 أجزاء، وأما النقدين ما فيها إلا 1 من 40 جزء وهذا في الخمس، والركاز هو المال الذي تجده الكنز تجده مدفون وتأخذه، هذا فيه الخمس لأن هذا مالك عليه كلفة هبل، وجدت مجموعة من الذهب ولا من الفضة مدفونة بها الأرض وساقها الله لك وأخذته، هذه تخرج زكاته الخمس، لك 4 أخماس والخمس تؤديه إلى بيت المال، تؤديه إلى ولي الأمر، هذا الخمس في ما في كلفة، مال اللي لقيته مكوم أخذته، ما عليك كلفة فيه أبد، فمن شكر الله ومن شكر نعمة الله عليك وتمام النعمة إنك تخرج الخمس، لأن النبي قال وفي الركاز الخمس، النبي الذي فرض هذا عليه الصلاة والسلام، أما غيره كل شيء بحسبه، ولذلك لما كان الفضة والذهب واللي يحتاج هذا ما يجي كل تعب وكل كلفة تحصله بالبيع والشراء وغير ذلك أو بإجرتك وعملك وعرق الجبين، هذا ما فيه إلا 1/4 العشر، أما ما تخرجه الأرض من الثمار فهذا ينظر فيه. إن كان أنك بس تبذره وتتركه والسماء هي المطر ينزل عليه ولا يبلغ على الكلفة أو العيون تجري عليه ولا يحتاج إلى الكلفة، هذا فيها العشر كامل. فإن كان لا يحتاج إلى كلفه، إما مثلا بالسواني أو بالإبل أو بالبقر وغير ذلك، أو مثلا بالمكائن، فهذا فيه نصف العشر من أجل كلفك ينقص عليك، يتخف عليك الزكاة لأجل المصاريف اللي تصرف والكلفة التي تكون عليك. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وتسهيله على عباده. نعم. والرابع استقراره أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة. نعم، لا بد أن يكون مستقر، الاستقرار أن يكون الملك تام من عليه، فإن كان ما تم ملكك عليه فلا فيه زكاة. نعم. فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره. نعم، دين الكتابة ما هو مستقر، أنت مثلا اتفقت أنت وها العبد شرى نفسه منك ب10,000 وراح يشتغل، ما تدري هو يجيك وما يجيك ويجيب لك أو يسدد أو ما يسدد، ه10,000 هذه اللي بذمته ما تزكيها لين يسلم عليك، لأن ما هي مستقرة لي، يمكن يعجز ثم يرجع إلى الرق ولا يسدد شيء، فهذا ما تم الملك عليه، ما يتم الملك حتى تقبره هنا، لأنه يملك تعجيز. فيه ثم يرجع إلى الرق. نعم. والخامس مضي الحول. نعم والخامس سينضي عليه الحول، وهذا من نعمة الله. لك ما تخرج الزكاة من حيث تحصل المال، إذا مضى عليه سنة كاملة أخرج زكاته، وهذا من نعمة الله عليك، إنه مضى عليه سنة ما احتجته، مغنيك الله عنه، وهبقي هذا تخرج زكاته. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفي فيه عن نصف يوم. ويعفى فيه عن نصف يوم. اي نعم، لو مثلا اذا تم مثلا 12 شهر، لكن قال والله الى هالحين باقي يومين ويتم، او يتم 12 شهر باقي يومين ويتم 12 شهر، نقول ان بغيت تخرج زكاته ما يخالف، وانسان تتحسب هاليومين ما يخالف، تحسب هاليومين. وين اخرجت الزكاة الان؟ هذا طيب، لان هذا يوم ولا نص يوم، جزء بسيط. نعم. ويعفى فيه عن نصف يوم في غير المعشر اي المعشر. في غير المعشر اي الحبوب والثمار. نعم، يعني الذي يجب فيه مضي ما يجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه 12 شهر سنة كاملة، هذا في غير المعشر. والمعشر هو الذي يؤخذ منه العشر او نصف العشر، وذلك مثل الحبوب كالبر والشعير والرز، هذا اذا وجدت يستخرج به، حتى لو انه مثلا 3 أشهر او 4 أشهر زرعت وحصدت زرعك وطبيته تخرج زكاته، ما يشترط تمام الحول، هذا اشتراطه انه تم نماؤه وملكته في الحال تخرج زكاته. اما اللي غيره من الاموال النقود ونحو ذلك، هذا اللي يحتاج الى شيء. لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، اوجب الله اخراج الزكاة وقت ما تحصده، تكاملت النعمة وتكامل نموه وتمت النعمة عليك وحصدته ما بزيلة تدخله، اخرج زكاته في هذا الوقت من التمور او الزبيب او البر او الشعير او نحو ذلك، هذا وقت انتهاءه وحصاده. نعم. وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما. نعم، كذلك المعدن، اذا وجدت معدن واستخرجت منه فهو وقت ما تخرج منه تخرج زكاته. المعادن، فرق بين الركاز والمعدن. الركاز تجد مال مكوم مدفون به الأرض ولا يدرى منه من هوله ولا شيء، وجدته فأنت تملك وتخرج خمسه ما تعبت عليه. لكن لو مثلا ملكت لك مثلا جزء من جبل أو كذا، وجدت فيه ذهب ولا وجدت فيه فضة وخلصته وكذا وخدته، هذا عندما تخلصه وتنتهي تخرج زكاته. نعم. والركاز والعسل قياسا. نعم، وكذلك العسل، لأن العسل ما يحتاج لك كلفة، النحل يذهب ويجي ويجمع العسل ما تكلفت فيه، يأكل يذهب إلى الشجر وإلى الزهور ويأكل منها ثم يأتي ويجمع العسل، ما عليك لك إن إذا تكامل العسل تجي وتأخذه، وقت ما تأخذه تخرج زكاته. نعم. وفيه العشر. نعم. فإن استفاد مالا بإرث يكفي الله عنه. هذا سائل يقول: اشتريت أرضا وذلك كي لا تأكل الزكاة مال إخوتي وهم أيتام، وقد ونية البيع، وهل في ذلك شيء وهل عليه الزكاة؟ نعم، هذا طيب وجزاك الله خير. وإذا كان مثلا الإنسان صغير يتيم أو كذا أو مجنون أو كذا، فالأحسن أنك تتجربه سواء بأرض أو غير الأرض، ولكن إذا تم الحول يجب عليك أن تخرج الزكاة. فإذا اشتريتها الأرض بمال هذا اليتيم تنتظر زيادته، أو اشتريت هذا البيت تنتظر زيادته، زيادة قيمته يحصل لك فيه المكسب، فإذا تم سنة اتقدره بل الآن وش يسوى، وتسأل أهل الخبرة، تقول والله أنا اشتريت الأرض الآن وش تسوى الأرض، قيل لك أنت شريتها مثلا ب100,000، قالوا لك هذا الخبرة هالحين تسوى 120، تزكي على 120. وإن كان لا، صارت بالعكس، أنت شارية ب100 وما لما مضى سنة سألت وش تسوى، قالوا والله ما تسوى إلا 80، الأشياء نازلة ما تسوى إلا 80، تزكي على 80. فأنت تشوف كم قيمته وقت الحول وتخرج الزكاة على قدر القيمة وقت ما تمت حول عليها. نعم. هذا سائل يقول: إذا كنت أحتفظ بمالي في مكان كالبنك بدون فوائد، فكنت كلما توفر لي لدي مال وضعته مع الباقي، وربما أخذت من هذا المال المجموع الشيء اليسير فهو غير ثابت، فكيف أعرف مقدار الزكاة وكيف أعرف مضي الحول؟ هذا أنت مخير بين أمرين: إما أن تكتب كل ما جاءك وضعته، تكتب ورقة بأنك استفدت هذا المال في تاريخ كذا وكذا، ثم في الشهر الثاني حصل لك شيء تكتبه كذلك، وكل ما تم عليها الحول من هذا الشيء تخرج زكاته. ولكن هذا فيه كلفة وفيه مشقة، ولك أن تجعل إخراج الزكاة وقت معين، مثلا تخرج زكاتك في مثلا رمضان، وثم ما جاءك تحصل من هذا الشهر مثلا 100 ريال أو 1,000 ريال وثم تحطه، ثم بعد شهر أو شهرين يجيك مثله وتحطه. وإذا أردت أن كل رمضان تشوف الموجود وشه وتخرج زكاته، هذا أحسن وهذا أريح لك وأحوط لك. وإن كنت لا ما تحب تخشى أن تخرج شيء زايد ما يلزمك، فأنت تعب عليك، قيد مش اللي دخل ولا تم في 11 شهر تخرج زكاته. أنا هذا لكن أكثر الناس يحتاطون، مثلا يقول والله أنا أبي أرتب زكاتي أخرجها مثلا لو دخل رمضان، بينما مثلا تحط عند البنك يحفظه لك أو أمانة عند أي شخص وتجمع عنده، إذا صار رمضان شوف كم هو أخرج زكاته، هذا أحوط لك وأحسن وأريح لك. نعم. لكنه ما يلزمك، الذي يلزمك هو أنك إذا أردت أنك ما تدفع شيء تقيد متى دخل كل شيء تقيده وتخرج زكاته وإذا حال عليه الحول، لكن هذا فيه مشقة وفيه كلفة. نعم. هذا سائل يقول: هل تجب الزكاة في الأحجار الكريمة مثل الألماس؟ إذا كانت للتجارة نعم، إذا كانت للتجارة، أما لو تأخذها لا. لكن إذا شريت أحجار كريمة وأنت قصدك التجارة به، فيك الزكاة. هذا سائل يقول: هل لكنك عندك حجر كريم مثلا تحطه مثلا خاتم ولا شيء ولبسته وهو يسوى له 50,000 60,000، ما في زكاة هذا اللي تستعمله أنت بحاجة، لكن لما أنك شريت كم واحد تنتظر بين المكسب هذا تزكيه. نعم. يعني يصبح مثل عروض التجارة. نعم. هذا سائل يقول: هل في حلي النساء زكاة؟ حلي النساء هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، من وقت الصحابة إلى وقتنا هذا الخلاف بين العلماء هل في زكاة أم لا، بعضهم يرى فيه زكاة وبعضهم يقول ما فيه زكاة. مذهب الإمام أحمد رحمه الله ليس فيه زكاة، لأن هذا مما يحتاجه الإنسان، فالذي يحتاجه الإنسان ما فيه زكاة، بيته ما فيه زكاة، سيارته ما فيها زكاة لأن من حاجته. كذلك اللي تلبسه المرأة تجمل عادة ما فيه زكاة، وبعض العلماء يقول فيه مثل ما هو مذهب الإمام الشافعي يرى أن فيه زكاة لأنه ذهب أو فضة فتجب فيه زكاة. فإذا أراد الإنسان أن يحتاط ويخرج زكاة ولا شك إن هذا أورع وأفضل، أما أننا نعتقد إن شاء الله ما في شيء، لكن الاحتياط والورع شيء ثاني إن الواحد يخرج زكاته. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز على الزوجة دفع زكاة مالها لزوجها؟ إذا كان فقير، إذا كان فقير من أهل الزكاة يجوز أن تدفع له زكاة. نعم. لأن هذا فيه نص، أتت زينب رضي الله عنها امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تستفتي النبي، قالت: يا رسول الله أنا عندي مال وعبد الله بن مسعود فقير، هل أعطيه من مالي؟ قال: نعم. فتعطيه من الزكاة المال ما يخالف، لأنه ما وجب له شيء، ماله عليه حق واجب، إذا كان ماله عليه حق واجب إنما من نفس التدفع لا بأس. نعم. هذا سائل يقول: هل يشترط للركاز أن يكون عليه علامة من علامات الجاهلية؟ هذا بعض العلماء يشترطون ذلك، لأنهم يقولون إذا كان، لأن ربما أنك تجد ذهب ولا فضة ولا شيء في بيت قد سكنه منه قبلك، فهذا يكون لقطة، ما هو بحكم حكم الركاز. إذا كان عليه مثلا الجنايات المستعملة في الوقت القريب أو الزيادات المستعملة في الوقت القريب، ووجدته مثلا في منزل من منازل، يسأل عن أصل البيت هذا ومن أهله ومن اللي حتى تتثبت من اللي من هو وتقدم إياه. لكن فإذا ما وجدت وسألت ولا وجدت حذفه لك كله، ولا عليه زكاة إلا إذا حل عليه الحول، لأن هذه لقطة واللقطة تملكها. لكن إذا كان المال من وقت قديم ولا يدرها من وقت جاهلية ولا لا، هذا هو اللي تأخذ كله، أربعة أخماس لك وخمسه هو الذي يعتبر زكاته وتخرجه. فهذا فرق، لأن العلماء يقول إذا كان عليه علامة المسلمين وأنت في بلد الإسلام ووجدته في هذا، ربما أن الأرض هذه البيت سكنه شخص من الأغنياء ووضع هذا المال، هذا الورثة اللي يستحقون ورثته. لكن إذا لم تجد أحد ولم تعلم أن أحد، ليكون حكم حكم اللقطة اللقطة. نعم. هذا سائل يقول: تغربت من بلدي لكي أجمع مالا لبناء سكن لي، وإذا حال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة؟ إيه نعم، إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، على حسب أي نية تريده، تبني أو ما تبني. هذه من نعمة الله أن الله أعطاك هذا الشيء، اخرج زكاتنا. هذا سائل يقول: امرأة تجاوزت الميقات من الطائف وبها العادة، لم تحرم إلى الآن واغتسلت، وهل ترجع إلى الميقات للإحرام أم ماذا تعمل؟ إيه نعم، هو المفروض أنها تحرم ولو كانت عليها العادة، تحرم ولو هي عليها العادة، فتغتسل وتنظف وتنوي الإحرام. فإذا وصلت إلى مكة تمكث في بيتها حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتنظف وتدخل الحرم وتطوف وتسعى. لكن ما دامت أنها ظنت أنه ما يجوز أو كذا، هذا المفروض أن تحرم ولو حائض أو نفسة. لكن إذا كانت تجاوزت ما تدري ووصلت إلى مكة وطهرت الآن، يجب عليها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت عليه وتحرم منه. هل يجب على المعتمر طواف الوداع؟ هذا في خلاف بين العلماء، وجوب الوداع على أما بالحج فهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، لكن في العمرة بعضهم ما يرى وجوبه، ولكن الصحيح أنه لا بد منها، ولا ينبغي أن يتساهل الإنسان في أمور دينه. والحمد لله أنت جاي من الدولة الخير وتتمرك وصليت ما يتيسر، والوداع وش بيكلفك؟ 7 دقائق أو 8 أو 10 دقائق بالكثير، يعني تتركه. وفيها خلاف بين العلماء، وبعض العلماء يقول اللي يتركه يجب عليه دم. ما ينبغي للإنسان يتساهل في هذا الأمر، ينبغي أن يتبع عمره يتكمل كل شيء منها وتوادع إن شاء الله، هذا هو اللازم. لكن عن بعض العلماء يقول ما يجب، وبعضهم يقول يجب، فالواجب على المسلم أنه يحتاط دينه. ثم أيضا هذا فضل عظيم، والطواف من أفضل الأعمال، ولأي شيء مثلا تستثقل 7 أشواط تودع هذا البيت عند سفرك. نعم. هذا سائل يقول: يوجد في بلدنا أناس يسمون أنفسهم بالشريف والسيد، ويقولون أنهم من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، ويطلبون من الناس الهدي، فهل لهذا الأمر أصل؟ وهل قولهم أنهم من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم الهدي صحيح؟ يطلبون الهدي، هذا كلام أو يهدى إليه ممكن. طيب، المقصود أنه إذا مثلا قال أنه سيد أو أنه شريف، الناس مؤتمنون على أنسابهم، إذا قال هذا حنا ما ندري، ما يمكن نكذب. وإن كان في ناس يدعون هذا، لكنه ما تقدر تكذب إلا إن كنت تعلم حقيقة أنه ليس كذلك. لكن إذا ادعى هذا النسب فالناس مؤتمنون على أنسابهم، إذا قال والله أنا سيد أو نشرف، كنا ونعمت من الأشراف ونشرف نحبهم من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام وعلى العين والرأس، لكنه ما يلزم له حق واجب عليك. المهم أنه ما ينبغي الطعن في الأنساب، لأن النبي نهى عن الطعن في الأنساب وأخبر أن هذه من أعمال الجاهلية، وأخبر أن الناس لا يتركونها. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يترك: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على ميت. فالنبي أخبر أن هذه ترك، فلا ينبغي للإنسان يتعرض لأحد. إذا قال أنا من قبيلة كذا وكذا، أو أنا شريف، أو أنا من ذرية مثلا الحسن أو من ذرية الحسين، ما ينبغي أنك تكذبه، ولا ينبغي أنك تطعن فيه بغير علم. لا لا، ينبغي أنك تقول خليه على دعواه ولا تعارضه. قد يكون صادق، وقد يكون فيه ناس لما كان هذا نسب شريف وحالي ربما فيه ناس يتعلقون به، وين كانوا مع أن الناس يتعلقون بلا وبغيره من الأنساب. لكن الأصل في الإنسان يدعى كان يدعونه هو وأباءه وأجداده على هذا، الأصل أنهم كذلك. نعم. هذا سائل يقول: هل على الحائض طواف الوداع؟ لا، الحائض ليس عليها طواف الوداع، ولا على النفساء. النفساء والحائض ليس عليهن وداع. نعم. هذا سائل يقول: توجد في إحدى القرى مقبرة قديمة لا يوجد آثار القبور التي بها وغير مسورة، وهي الآن على طريق بعض أهالي القرية، فلا يوجد طريق غير آخر غيره لأنها أملاك أشخاص، فهل على هؤلاء الأهالي إثم في سيرهم عليها؟ المقبرة إذا كانت قديمة ينظر فيها، ينبش شيء منها إذا كان الآثار القبور راحت ولا فيها آثار للأموات، فهي بقية الأراضي تستعمل لا بأس. إن كان فيها شيء من عظام الموتى يجب احترامه، يجب أنهم يسورونه، ولا يجوز الناس يتخذون طريق. لا، لكن إن كان لا، إذا احفروا ما وجدوا شيء ولا جدوا آثارا للأموات، فهذا لا بأس به. فإن كل الدنيا أصلها الأرض كلها لا بد أنها فيها موتى، لكن إذا استحالوا مع الأرض ولا وجد شيء، بس مجد أنه سبق أن كان يقبر فيها وحفر فيها ولا وجد فيها آثار للقبور ولا عظام ولا شيء، هذا يجوز استعماله. لكن إذا وجد فيها ولو عظام، ولو عظام قليلة، معناه يجب احترامه. هذه عظام السنين لازم تحترم وتسور هذه المقبرة. إن كان ما يوجد شيء أصلا فيجوز الإنسان يستعملها. نعم. هذا سائل يقول: أرجو من سماحتكم توضيح معنى الرقاب والغارمين. الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها ومؤلفة أمهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيلهم. الرقاب كون مثل ما مر علينا قبل قليل إن يكون مملوك ويشتري نفسه من سيده، ما يملك شيء، يبي يشتغل ويحصل ويعطي سيده، فمثل هذا الذي اشترى نفسه هذا ألف الرقاب. هذا إذا جاءك ويطلب منك تعطيه من الزكاة 1000 ريال ولا 2000 ريال حتى يسدد عمه، هذا من أهل الزكاة لأنه مدين وتعطيه من الزكاة. والغارمين كذلك الذي يغرم مال، مثلا يقوم شخص يحصل بين قبيلتين نزاع وشقاق ويحصل بينهم ربما قتال أو كذا ويفوت أنفس، ثم يقوم من الناس الموفقين اللي يصلحون بين الناس ولهم قيمتهم ولهم قبول كلامهم ويصلحون بينهم، ثم يقوم ويدفع لهم 100,000 أو 200,000 أو 500,000 ليصلح بينهم واصطلحوا، هذا يجب نساعده ونعطيه من الزكاة. هذا الذي بلل نجمع له من الزكاة ونعطيه إياه، لأنه غارم، هذا غارم لإصلاح ذات البين، هذا يجوز. ويدخل في مثل هذه الحالة أيضا الشخص الذي يكون عليه دين، تدين مثلا لأجل ينفق على عياله، ينفق على عياله ولحسه الدين بسبب نفقته على أولاده، أو مثلا عمر بيت ولحسه بسببه دين واشتغلت ذمته بالدين ما سدده، هذا يعطي من الزكاة، هذا من الغارمين. فالغارمين هذا قسمين: إما أن يكون إصلاح ذات الدين، وإما أن يكون استدان بشيء لنفسه ولأولاده وما يحتاج إليه، فهذا تعطيه من الزكاة ولو أعطيته ما يسدد جميع دينه كان طيب. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم الدراسة في جامعة فيها اختلاط بين الرجال والنساء؟ والله ما ينبغي هذا، إذا كان أنه لا بد من الاختلاط محرم، إلا إذا كان الإنسان يستطيع هو انه ينجي نفسه من هذا وانه يبعد عن الاختلاط اذا كان له قدره، اما اذا كان فهذا خطر عظيم. النبي عليه الصلاه والسلام حذر من اجتماع الجنسين، قال ما خلى رجل من امراه الا كان الشيطان ثالثهما. فجلوس مثل ما يفعل في بعض البلدان امن بالله الشباب لا سيما المراهقين 17 ولا 18 ولا كذا وبجنبهم بنت مثله وهي بيدرس سوية، هذا على خطر عظيم، ما ينبغي هذا. وينبغي انه يبحث عن جامعة ما فيها هذا الشيء. واما اذا كان، لان هذا من اسباب والعياذ بالله الوقوع في الفتنة والفلاحشة. هذا سائل يقول: في صلاة الفجر غلبني النوم في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، وبعد سلام الإمام انتبهت ورفعت من السجود وسلمت دون أن أتشهد، ما حكم صلاتي؟ بسجدة واحدة ولا بالأخيرة؟ الأخيرة يقول. الأخيرة؟ في الركعة. إن شاء الله ما عليك. ما تشهد؟ ما تشهد؟ لا يلزم التشهد، التشهد ركن. إذا سلم الإمام انثنك وجلس يكمل التشهد الواجب ثم يسلم بعد الإمام. فإن كانوا ما تشهد يعيد صلاته، لأن هذا ركن، والركن ما يؤفى عنه ولا يجبر بسجود السهو ولا شيء. والتشهد ركن من أركان الصلاة، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. نعم. يقول: غلبه النوم في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، وبعد سلام الإمام انتبهت ورفعت من السجود وسلمت دون أن أتشهد. دون أن أتشهد لا بد تعيد صلاتك، لأنك تركت ركن من أركان الصلاة. أما لو تشهد أتيت بالتشهد الواجب ثم سلمت بعد الإمام فلا عليك شيء. هذا سائل يقول: رجل معتكف في المسجد وبعد صلاة الجنازة، مع النوم في هذه الحالة بعض العلماء يرى أنه يبطل الطهارة، لأنه اللي نام هذا وقت طويل، هذا وحالة السجود وحالة الركوع وحالة هذه بعض العلماء يرى أنها تبطل الطهارة، لأن من نواقض الوضوء زوال العقل. هذا اللي ما نبهه ولا سلم الإمام هذا مستقرك بالنوم، بعض العلماء يرى أنها بطلت طهارته. لكن قد يكون الإنسان مثلا شيء خفيف أو كذا، فهذا لا بأس. هذا سائل يقول: رجل معتكف في المسجد وبعد صلاة الجنازة حمل الجنازة ابتغاء الأجر ونسي اعتكافه حتى خرج من المسجد، ففي الطريق تذكر وعاد، هل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء، هذا لازم، لأن المعتكف مشغول باعتكافه لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة، فما دمت أنه تذكر اعتكافه ورجع فلا شيء عليه. هذا سائل يقول: ما حكم بيع ساعات المطلية بالذهب للرجال وما حكم الكسب منه؟ إذا كان الذهب ما يجوز استعمال الذهب، لكن ربما المطلي بالذهب الآن الناس يعني قد لا تحقق أنه ذهب، لأن في الآن يعني الناس يعني بالصناعة وصلوا إلى يعني أمور عالية في معرفة الصناعة، فربما يجمعون أشياء لونها من الذهب وليست بذهب، هذا لا يضر. لكن إذا تأكدت إنه من الذهب وعرضته على أهل الصنف اللي يعرفون أنواع الذهب في الصور ونحو ذلك واللي يبيعون الذهب وقال هذا ذهب، فالعلماء يقول إن كان يتجمع منه، لو قال والله أنا هذا الذهب اللي أبيه أنا أبي أستخلصه وشوف، قالوا لا هذا القليل ما يستخلص منه شيء، نقول لا بأس به إن شاء الله. فإن كان يستخلص منه وإن قليل هذا يحرم عليه استعماله ولا يجوز. إن كان لا بس أنه لون بسيط ولا يستخلص منه شيء لو عرضه على النار هذا إن شاء الله ما في بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.